السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمرحبا بكم في درس جديد من دروس الفقه، وكالعادة نحن نتكلم في كتاب عمدة الأحكام، خاصة في كتاب النكاح، وكنا قد انتهينا منه في الدرس الماضي، ولكن بقي شيء يعني لم نتكلم فيه بشيء من التفصيل، ألا وهو أحكام الخطبة. أحكام الخطبة دي مسألة يمكن إحنا لم نتكلم فيها، كان جل كلامنا على أحكام النكاح وشروط النكاح وعقد النكاح والأنكحة الفاسدة إلى غير ذلك. نتكلم اليوم إن شاء الله عن أحكام الخطبة. والخطبة كما قال العلماء هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة وإعلام الولي بذلك. إظهار الرغبة أن يظهر الرجل أنه يرغب في الزواج من امرأة معينة، أو أن يعلم وليها ولي الزوجة أنه يريد أن يتزوج من هذه الإيه؟ من هذه الفتاة. فأول حاجة نبه لها الشرع هي مسألة اختيار الزوج واختيار الزوجة، ودي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. فاختيار الزوجة، الإنسان إذا أراد أن يختار زوجة عليه أن يراعي بعض الأمور. إذا أراد أن يختار زوجة عليه أن يراعي بعض الأمور. أول هذه الأمور أن تكون المرأة صالحة، أن تكون المرأة صالحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع. تنكح المرأة لأربع، يعني الواحد إذا أحب أن يتزوج امرأة لابد أنه يرغب في الزواج منها لهذه الأربع. مش هتلاقي واحد يخرج عن الأربع دول، فيش حدا خارج الأربع دول. ما هي هذه الأربع؟ قال: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني نعم. ما احنا قلنا الواحد لا، هو الواحد بيتزوج، انا داخل اتجوز بدور على عروس، طب انت عايز عروسه ايه؟ بقول لك جميله، يبقى انا اخترتها عشان الايه، انا بدور على عروسه جميله. عايز عروسه غنيه صح، عايز اقعد في البيت. طيب يبقى عايز عروسه بنت ناس، ده اتحسب ماشي. عايز عروسه دينه. في حاجه رابعه خارج عن هذه الاربع؟ لا. ايه اللي هي ايه؟ في حاجه خمسه؟ ما فيش حاجه خمسه. احنا بنقول ان الواحد لما يجي يتزوج بيجبى واحده من الاربعه دول في دماغه. ما فيش مانع، بل هو الافضل اذا ضم الى الدين واحده من هذه الثلاث. يعني الواحد يتزوج امراه ذات دين فقط، ولا ذات دين وجميله؟ ذات دين وجميله. ذات دين وجميله. طب ذات دين وجميله فقط، ولا ذات دين وجميله ومن اصل طيب، يعني من حسب ونسب؟ انما يبقى الاساس الايه؟ الدين الاساس. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ نعم. لا لا، مش الاساس الغنى. الاساس مش الغنى، لان الغنى ممكن يزول وتبقى على حالها، تبقى على حالها. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك يعني لصقت بالتراب، لصقت بالتراب، وهو كناية عن الفقر. يعني من لم يظفر بذات الدين فكأنه ابتلي بالفقر، كأنه ابتلي، وكأنه ما أمسك شيئا في يده. صحيح وتزوج امرأة جميلة، ولكن المرأة دي ممكن تنغص عليه عشته وتجلب عليه ليل ونهار ونهار وليل. ليه؟ لأن العلماء قالوا أن مساحة الجمال، مساحة الجمال في حياة المرأة لا تستغرق بضع دقائق. هو امتى الواحد بيركز على حتة الجمال؟ عند اتيان الزوجة وعند اتيان المرء. ولكن لو ان المرأة دينة، لو ان المرأة دينة، والله هذا الدين سيجعلك ترى هذه المرأة جميلة على الدوام. الاخلاق الحسنة تجمل كل شيء، الأخلاق الحسنة تجمل كل شيء. فقال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمرأة الدينة تعين الزوج على طاعة الله، وتصلح من يتولى على يدها من الأولاد، وتحفظه في غيبته، يعني تحفظ الزوجة في غيبته، وتحفظ ماله، وتحفظ بيته، بخلاف غير الدينة فإنها قد تضره في المستقبل. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين. يبقى أول حاجة ينبغي أن يبحث عن المرء أن تكون المرأة صالحة. حد هنا لسه متجوز؟ ها؟ عمر؟ حد تاني؟ طيب عم صلاح عايز يتني؟ الأمر الثاني ويستحب أن تكون بكرا، يستحب أن تكون بكرا. والمرأة البكر هي التي لم توطأ، يستحب أن تكون بكرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: يا جابر تزوجت بكرا أم سيبا؟ فقال له جابر: سيبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ وفي رواية عند البخاري: تضاحكك وتضاحكها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج من البكر. ولكن لو أن الرجل تزوج امرأة سيبة لأمر ما، يعني مثلا إنسان تزوج امرأة ثم ماتت زوجه وتركت أولادا، وأراد أن يأتي لهم بأم أو بزوجة ثانية، فالأصلح أن يتزوج بامرأة سيب. سيب يعني يتجوزها قبل كده، امرأة سيب، كما حدث مع جابر رضي الله عنه. يعني الأصل أن الإنسان يتزوج المرأة الإيه؟ المرأة البكر، المرأة البكر. أن تكون ولودا ودودا، أن يبحث عن امرأة تكون إيه؟ ولودا ودودا. يعني ولود تنجب الذرية، معروفة بكثرة الإنجاب. طب هعرف منين؟ ها؟ ينظر في صحتها ماشي، ما شاء الله باين عليها كده، يعني ينظر في حال أمها في حال أختها، يوم ما كده أنجبت 10 من الأولاد أختها جابت، هي الأمور غالبا بيبقى على هذا الشكل يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسنا على تزوج الودود الولود الودود الولود. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات جمال وجمال وإنها لا تلد لا تلد، أفأتزوجها؟ يعني يا رسول الله وقعت على امرأة جميلة، يعني إيه أعجبته امرأة جميلة، هل أتزوجها يا رسول الله وهي لا تلد؟ عرف من إني لا تلد عمل لها كشف، نظر إلى أمها إلى أختها فقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تتزوج. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، ثم قال تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم، فإني مكافر بكم. أن تكون من بيئة كريمة، أن تكون المرأة من بيئة كريمة. والحديث المشهور على ألسنة الناس ولا يصح إياكم وخضراء الدمن، قالوا يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الصالحة في المنبت السوء. هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ضعيف جدا لا تصح نسبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيح. المرأة الصالحة في المنبت السوء، إياكم وخضراء الدمن، المرأة الصالحة في المنبت السوء. المنبت السوء يعني ممكن تاخد امرأة دينة خالها تاجر مخدرات وابوها سوابق وامها مش عارف ايه، ده المقصود بالحديث، ده المقصود بالايه، ده المقصود بالحديث. خضراء الدمن، خضراء الدمن يعني ايه خضراء الدمن؟ احيانا انت بتلاقي كوم زبالة كده عزكم الله وطلع في قلبه وردة، صح؟ طلع في قلبه نبات، النبات ده شيء طيب، انما المكان اللي هو طلع منه مش طيب، المكان اللي طالع منه مش ايه ليس طيبا، لا يصح حديث، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث اخرى لا نفس المعنى، قال صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، الناس معادن في الاخلاق وفي الامور الحسنة كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني إذا تفقهوا في الدين إذا كانوا على دين. ولذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صالح نساء قريش، صالح نساء قريش. ما هي صفات نساء قريش؟ كانت المرأة حانية على ولدها وكانت راعية لزوجها، يبقى هو ده النظام بتاع المرأة الصالحة، أن تكون حانية حنونة على ولدها وأن تكون راعية لزوجها. شوف السيدة عائشة رضي الله عنها لما تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إيه، إني أعلم رضاك من سخطك أو من غضبك أو من إيه أو من غضبك، إذا كنت عني راضية ماذا قالت؟ لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة. وشوف التنزل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ده نبي وأفضل الخلق على الإطلاق، وبعدين يقول للزوج إذا كنت علي غضبة، غضبة من الذي تغضب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن النبي بيبين لنا كيف تكون الحياة الزوجية، كيف تكون، مش نفسك السيد بقى ولازم ايه ما ينفعش تزعليني. قال ايه عندما تقولين لا ورب ابراهيم، فقالت والذي بعثك بالحق لا اهجر الا اسمك، لا اهجر الا ايه الا اسم النبي صلى الله عليه وسلم، انما المحبه موجوده في قلب عائشه رضي الله عنها. وكذلك الزوجه ينبغي ان تراعي حال زوجها. شوف السيده اسماء رضي الله عنها لما كانت تنقل النوى لفرس الزبيع، بتنقل النوى لفرس الزبيع على بعد فرسه، فرسه يعني 3 كيلو، شايله النوى على دماغها وماشيه 3 كيلو، سيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك يمر 3 كيلو مشي وشيل النوى على دماغه. النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليها وينيخ ناقته لها لكي تركب خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان محرما لجميع نساء الأمة، كان محرما لجميع نساء الأمة. فالسيدة أسماء تذكرت غيرة الزبير، افتكرت أن سيدنا الزبير كان شديد الإيه، فأبت أن تركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أبت أن تركب خلف النبي. يبقى المرأة ينبغي أن تكون مراعية لإيه، لشعور زوجها، تعرف اللي بيحبه وإيه اللي ما بيحبوش. على رأي أحد المشايخ، إذا نظر في السماء أو إذا نظر إلى سقف البيت علمت أنه يريد شيئا. لو بص كده على الترابيزة وهو بيأكل، أو أنت عايز معلقة، تقوم تجيب الإيه المعلقة، مش يفضل بقى هو هيموت، يقول له انت زوران، لحد ما ايه لحد ما يموت يعني. لا، ينبغي ان تكون مراعية لحال ايه، لحال زوجها، لحال، وان تتلمس مواضع انفه، مواضع انفه، تشوفوا ايه الحاجة اللي هو بيحب يشمها، بيكره الرائحة الكريهة، هذه الرائحة ينبغي ألا تكون موجودة في المنزل. هذه المرأة الإيه؟ هذه المرأة الصالحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب أم هانئ، أم هانئ دي اللي هي بنت عمه أخت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالت يا رسول الله إني كبرت ولي عيال، فقال صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. ليه؟ أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. فالله شعينه بقى بالمصاريف والكلام ده كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح الايه، مدح صالح نساء الايه، صالح نساء قريش. فدي الصفة الكام كده، الخامسة او الرابعة، بدي صفات ينبغي ان تكون في المرأة. قال صلى الله عليه وسلم خير النساء من اذا نظرت اليها فرتك، وإذا أمرتها أطاعت، وإذا أقسمت عليها أبرت. حتى لو هي غلطانة، مجرد أن أنت تقسم تبر القسم، تبر القسم، تتنازل عن حقها إرضاء لك. وإذا أقسمت عليها أبرت، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها وإيه ومالك. ده بالنسبة لصفات الايه، الزوجة الكريمة، صلى الله عز وجل ان يرزقنا اياها. اختيار الزوج، اختيار الزوج، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، رواه الترمذي وابن ماجه وهو حسن لشواهده كما قال الألباني عليه رحمة الله. يعني إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، لا أدري، الله أعلم. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فيراعى في اختيار الزوج أن يكون على دين وخلق، مش أول حاجة الأب بيدور عليها الإيه؟ بيدور عليها الإيه؟ الزوج ده إيه الوظيفة اللي هو شغلها؟ آخر حاجة بيسأل عنها هو بيصلي ولا لأ، وممكن ما يسألش كمان. انما اهم حاجه مرتاح من بيت مين، بياخد قد ايه في الشهر، دخله كام، هذه الامور هي التي يبحث عنها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يكون على ايه، على خلق ودين. نعم، في بعض الناس بيجي واحد بعدين الاب يبقى موافق البنت، هل يجوز ان هو يجبرها؟ لا يجوز للرجل ان يجبر ابنته البالغة كما ذكرنا، إنما ينصحها بالحسنى ويبين لها الأمر في ذلك. ويستحب للمرأة اختيار الزوج غير العقيم، غير العقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني مكاثر بكم الأمم. وكذلك أن يكون قادرا على النفقة عليها، لأنه مقصود لدوام العشرة. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته فاطمة بنت قيس عن الزواج فقال عن إحدى أصحابه: أما فلان فصعلوك لا مال له. صعلوك لا مال له، يعني ينبغي أن يكون هذا الزوج صاحب مال، صاحب مال يعني صاحب ثروة، لا، صاحب مال يستطيع أن يدبر العيش له ولزوجه، له ولزوجه. ولذلك قال الشيخ محمد إسماعيل المقدم: قال: يجب على ولي الأمر أن يتقي الله في من يزوجها به، وأن يراعي خصال الزوج، فلا يزوجها ممن ساء خلقه أو ضعف دينه أو قصر عن القيام بحقها، فإن النكاح يشبه الرقة، والاحتياط في حقها أهم، لأنها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها، والزوج قادر على الطلاق بكل حال، فالمرأة عند زوجها تشبه الأسير والرقيق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عندكم عوان. وذكرنا مسألة قبل ذلك، أن الرجل يجوز له أن يعرض ابنته على الرجل الإيه؟ على الرجل الصالح. ومصداق ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، يعني مات زوجها زوج حفصة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري. يبقى سيدنا عمر عرض حفصة على عثمان: فلبست ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. سيدنا عثمان قال له: أنا مش هتجوز بكرة. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، لم يتكلم، وكنت أوجد عليه أوجد أو وكنت أوجد عليه مني على عثمان. يعني سيدنا عثمان قال: لنفسي جاوز. أبو بكر سكت، سيدنا عمر حزن من أبي بكر أكثر من حزنه من عثمان، خاصة أنه صديق وصاحبه. فلبست ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي، وجدت يعني غضبت مني، يعني حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال: نعم، صدق بين الإيه، بين الصحابة وبين الأصدقاء. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. كنت سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حفصة أنه يريد أن يتزوجه، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة وحفظ الأسرار، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. ويجوز أيضا للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح أن يتزوجها، كما حدث في حديث من؟ حديث الواهبة، حديث الواهبة. ولكن طبعا هي لما تعرض نفسها على هذا الرجل ليس على سبيل الهبة، إنما على سبيل الزواج الشرعي، وإن قام وليها بذلك طبعا فهو إيه؟ فهو أولى، فهو أولى. نعم، أن تهب المرأة نفسها إلى الرجل، هذا من خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما هي الشروط المعتبرة في خطبة المرأة؟ يشترط لخطبة المرأة أن يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون المرأة خالية من الموانع الشرعية، أن تكون المرأة خالية من الموانع، يعني ما ينفعش امرأة تكون متزوجة وراح تخطبها، صح؟ أن تكون المرأة خالية من الموانع الشرعية. والشرط الثاني ألا يسبقه غيره إليها بالخطبة، ألا يخطب على خطبة أخيه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالخلو من الموانع الشرعية أن تكون محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة. مؤبدة زي إيه؟ أن يكون أخا لها من النسب، أن يكون أخا لها من الرضاعة مثلا، أن تكون أما له، أن تكون بنتا له، ده تحريم مؤبد. هذا تحريم إيه؟ تحريم مؤبد. أو تحريم مؤقت. تحريم إيه؟ تحريم مؤقت. يعني تحريم مؤقت يعني يكون متزوجا بأربعة، أن يكون متزوجا بأربعة ويخطب خمسة، لا يجوز، لأنه لا يجوز له أن يتعدى الأربع، أن يتعدى الإيه؟ الأربع. أو مثلا أن نعم، أو أن تكون أختا لزوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن أن يجمع بين المرأة وبين أختها وبين أختها. المهم أن هي تكون خالية من الموانع، سواء كانت موانع دي مؤبدة أو مؤقتة. مؤبدة أو إيه؟ طب هل الرجل عدة؟ سؤال، هل الرجل عدة؟ هل الرجل عدة؟ احنا عارفين المرأة لا عدة، صح؟ هل الرجل عدة؟ متى يكون للرجل عدة؟ طب ايه السبب ان يقبل وعد؟ هو يطلقها وخلاص؟ لا، في قيد بقى. اذا كان الرجل متزوجا بأربعة وطلق امرأة منهن طلاقا رجعيا، مش طلاقا بائنا، بائنا بانت منه خلاص دون يتزوج، انما لو طلق امرأة طلاقا رجعيا هي ما زالت زوجة له، ما زالت زوجة له، فله عدة، عليه عدة إلى أن تنقضي عدة هذه الإيه؟ المرأة، ثم بعد ذلك له أن يتزوج. طب المرة الثانية والأمر الثاني ما هي العدة؟ إذا طلق امرأة طلاقا رجعيا وأراد أن يتزوج أختها، إذا طلق امرأة طلاقا رجعيا وأراد أن يتزوج أختها، ليه؟ لأنه برضو لما طلق طلاقا رجعيا هي ما زالت زوجة له، صحيح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجل عن أن يجمع بين المرأة وأختها، والقرآن نهى عن ذلك. فالرجل أحيانا يكون له عدة كالمرأة. وكذلك ألا تكون معتدة، يعني لا يجوز للرجل أن يخطب المرأة إذا كانت معتدة. إذا كانت إيه؟ طب خطبة المعتدة دي لها أحكام. يعني معتدة يعني امرأة توفي زوجها وهي في فترة العدة، ماشي؟ امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا وهي في فترة، امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا وما زالت في فترة، هل يجوز الإنسان أن يصرح بالخطبة، يروح يقول لها أنا عايز أتجوزك، ولا لا يجوز؟ يبقى إذن تعرض على طول كده قولا واحدا. طيب هنشوف خطبة المعتدة. إذا كانت المرأة معتدة من طلاق رجعي، لو المرأة معتدة من طلاق إيه؟ تعرفين أول يعني طلاق رجعي؟ إحنا بعد الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن أحكام الطلاق بالتفصيل، بعد ما خلصنا النكاح نتكلم عن أحكام الطلاق بالتفصيل. طيب ما معنى أن تطلق المرأة طلاقا رجعيا؟ يعني أن المرأة ما زالت زوجة لهذا الإيه؟ لهذا الرجل، وله أن يراجع، يعني طلقها الطلقة الأولى أو الثانية، الطلقة الأولى أو الثانية، بديت ما طلاق إيه؟ طلاق رجعي، طلاق رجعي. سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، له أحكام. إذا كانت المرأة معتدة من طلاق رجعي، فيحرم خطبتها تصريحا وتعريضا. تصريحا وتعريضا. يعني ما ينفعش اروح اقول لها انا عايز اتجوزك تصريحا، وما ينفعش اروح اقول لها ده انت يعني تستاهلي واحد، يعني ما فيش بعد كده، ده احسن واحد في البلد يصلح انه، يعني ده اسمه ايه؟ تعريض. ده اسمه ايه؟ تعريض. اهو ببين لها ان ممكن حد يقدم لها. لا يجوز التعريض ولا يجوز تصريح، طالما انها في طلاق رجعي يحرم. وإن تم العقد وتزوجت لابد من الفسخ، وإن كانوا عالمين فهذا زنا ويقام عليهما الحد. لو تزوجها في فترة العدة وقد طلق طلاقا رجعيا هذا زنا، لأنها ما زالت زوجة في عصمة الزوج الايه؟ في عصمة الزوج الأول. إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا بائنا حرمت خطبتها تصريحا، يعني طلقت طلاقا بائنا بس لسه في فترة العدة، المرأة كده كده لابد أن يكون لها فترة ايه؟ عدة، فترة عدة لابد أن يكون لها فترة ايه؟ طب لو جوزها مات عنها يبقى فترة العدة قد ايه؟ 4 أشهر و10. طب لو طلقت ها 3 فروع، يعني ثلاث حيضات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 ايه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن ها بأنفسهن كم؟ 4 أشهر. يبقى المرأة اللي جوزها يموت 4 أشهر و10، يعني كام؟ 150 يوم، 4 أشهر و10 توقيت الهجري مثلا. ولو زوجها لو طلقها 3 قروء. إذا طلقت طلاقا بائنا حرمت خطبتها تصريحا، فأشرح أقول لها فترة العدة أنا عايز إيه؟ أريد أن أتزوجها. ويجوز تعريضا على الصحيح لقول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة الإيه؟ يعني أنت أهل لأن تنكحي، مثلك لا يترك. ده اسمه كلام إيه؟ تعريض. ده كلام إيه؟ تعريض غير صريح بالإيه؟ تيجي قدامها كده تقول والله إني أبحث عن زوجة كده، يعني نظام الإيه؟ ده اسمه نظام تعريض يعني. فهذا جائز، أما التصريح فلا يجوز، فأباح الله التعريض دون التصريح، لأن الله عز وجل قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم. معنى ذلك أن التصريح في جناح وفي منع، إلا أنه يجوز لمطلقة فقط التصريح بالزواج ما لم يكن طلقها آخر 3 تطليقات، اللي هو جوزها إيه؟ طلاق رجعي، خلاص أنه عايز إيه؟ يريد أن يراجعها مرة أخرى، يراجعها باللفظ الصريح. نعم، لا نعم، ولكن لو انقضت العدة لها أن تأبى، طول ما هي فترة العدة هي زوجة لزوجها ليس لها أن ترضى، وإلا أصبحت ناشزا. إذا كانت المرأة معتدة عدة وفاة فإنه يجوز التعريض بالخطبة أيضا دون التصريح لعموم الآية التي إيه؟ التي سبقت، لعموم الآية التي سبقت. ما هو التصريح؟ أن يقول: أريد أن أتزوج، أريد أن أتزوجك، أو أن يقول لوليها: أريد أن أتزوج فلانة، باللفظ الإيه؟ باللفظ الصريح، باللفظ الصريح. خلاصة الكلام أن التصريح محرم لجميع المعتدات، تصريح محرم لجميع المعتدات، سواء معتدة في عدة رجعية أو بائنة، والتعريض محرم للمعتدة الرجعية، لا تصريح ولا تعريض في العدة الإيه؟ طلاق الرجعي، وجائز للمعتدة البائنة بينونة كبرى والمعتدة من الوفاة. طب ماذا لو صرح بالخطبة؟ ماذا لو صرح بالخطبة في المواضع التي يحرم فيها التصريح؟ التي يحرم فيها التصريح. لا شك إن قولا واحدا وقع في الإثم. لو صرح بالخطبة قولا واحدا لجميع العلماء وقع في الإيه؟ وقع في الإثم، ويلزمه أن يتوب. ولكن إن خطبها في العدة لكنه لم يعقد عليه إلا بعد انقضاء العدة فالعقد صحيح، لأن ده ليس داخلا في شروط العقد، يعني وصرح وخطبها في فترة العدة حرام عليه، بعد ما انقضت العدة تزوجها فهذا ليس له العلاقة بالإيه؟ بالعقد، فالزواج إيه؟ الزواج صحيح. وإن خطبها في العدة وعقد عليها وهي ما زالت في العدة وجب التفريق بينهما، لو خطبها في العدة وتزوجها في العدة وجب التفريق بينهما، سواء دخل بها أم لم يدخل بها، طالت المدة أو لم تطل. ويترتب على ذلك أمور: لا يثبت بينهما توارث، لأن هذا نكاح باطل، نكاح في العدة هذا نكاح باطل، ولا تجب نفقة لها عليه. طب ما حكم الصداق؟ الفلوس اللي دفعها المهر اختلف العلماء، بعضهم يرى أن الصداقة لها بما استحل منه، وبعضهم يرى منع ذلك لأن الأصل أن هذا الزواج باطل ولم ينعقد. وعمر رضي الله عنه اختلفت عنه الفتوى، في بداية الأمر كان يجعل الصداقة في سبيل الله، يعني بياخذ الصداق ده وينفقه في سبيل الله، ثم بعد ذلك كان يفتي أن الصداقة لها بما استحل من فرجها. إن كان عالمين بحرمة هذا العقد فقد وقع في الزنا، وقع في الإيه؟ أما إن كان جاهلين فلا إثم عليهما. ده بالنسبة لهذه المسألة. بدي المسألة الأولى، الشرط الأول أن تكون خالية من الموانع الإيه؟ الشرعية. الشرط الثاني ألا يخطب على خطبة أخيه، إنه ما يخطبش على خطبة أخيه، ما يعرفش إن في واحد راح يتقدم ويروح يتقدم. ثبت في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. لا يخطب الرجل، ممكن أقول لا يخطب، وده إيه نهي، أقول لا يخطب يبقى نفي، والنفي أبلغ لأن في معنى النهي وزيادة. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، يستنى لما يرفضوه أو هو يصرف نظر، أو يأذن له الخاطب يقول أنا روحت، روح أنت جرب ونشوف هي تختار إيه مين، ولكن ده نادر طبعا. نعم. قول له ناس كويسين وفي واحد لسه سألني عليهم وتجد. بس هندين لسه هنلسه بتكلم في أول حاجة. يبقى الحديث ايه؟ قيد الأمر بشرطين. ايه؟ حتى يترك الخاطب قبله، يسير يصرف نظر، أو يأذن له الخاطب، أو يأذن له من باب الإثار بقى، أنا طالما أنت عايز تتقدم تقدم معي، وزي ما ربنا يسر الإيه ده نادر طبعا الحدوث. فعلى هذا تحرم الخطبة إذا صرحت المخطوبة أو وليها بالإجابة للخاطب الأول. لو قال الأولان إحنا وافقنا خلاص يحرم الإيه؟ يحرم الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أما غير ذلك فيجوز الخطبة على الغير في حالات كما جاء في الحديث. إيه هو؟ أن يعلم بأن الخاطب الأول رد الخاطب الإيه؟ مش مناسب. ومنها أن يأذن الخاطب الأول بأن يخطبها كما ورد في الحديث، أو يأذن، أو أن يعلم أن الخاطب الأول قد أعرض عن الخطبة. يبقى إما أن الخطب يعرض، أو أهل الزوجة أو أهل هذه الفتاة يعرضون، أو يأذن له الإيه؟ يأذن له الخاطب. ده بالنسبة لك. طب إذا تقدم لخطبة امرأة وهو لا يعلم أنها خطبها رجل قبله، ولا إثم عليه، ما يعرفش ومتقدم وما يعرفش أن في حد تقدم إيه؟ تقدم قبله، لأنه يجهل. أما إذا إن علم أنها تقدم لها خاطب لكنه جهل هل قبل أم رفض، ففيه خلاف. يعني أنا تقدمت وعارف أن في واحد متقدم قبلي، بس ما عرفش إذا كان قبل أم رفض. فبعض العلماء حرم ذلك استنادا لهذا الحديث، لأنه عارف ومع ذلك إيه؟ تقدم. لا يخطب أحدكم على خطبة وهو خطب، يبقى تقدم، يبقى خالف الحديث. وبعضهم أجاز ذلك واستند لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة بنت قيس لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في معاوية وفي أبي جهل. يبقى معاوية تقدم لها وأبو جهل تقدم لها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، معاوية فقير، وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه. وفي رواية أنه قال: فرجل ضراب للنساء، العصا على كل مسكها وإيه وبيضرب النساء، فرجل ضراب للإيه. ثم قال لها: ولكن أسامة، أنكحي إيه أسامة. فاللي قال بالجواز قال إيه قال لأن المرأة لم تستقر على معاوية ولا على أبي جهل، فكل تقدم دون أن تبدي المرأة رأيها أو دون أن يبدي وليها رأيها، ولذلك نصحها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من أسامة فتزوجت، تزوجت أسامة بن زيد، تزوجت أسامة بن إيه؟ ابن زيد. والأفضل وهذا هو الأولى، لأن الحديث منطوق لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، والاستنباطات العلماء دي من دلالة المفهوم، هم فهموا ده من الإيه؟ فهموا من الحديث، وممكن يكون الثلاثة تقدموا في وقت واحد، أو معاوية وأبو جهم تقدم في وقت واحد، فده من دلالة إيه المفهوم للحديث. فالأولى الأولى ألا يتقدم الرجل إذا علم أن أخاه المسلم إيه قد تقدم. طب هل يجوز التقدم على خطبة الفاسق أو الكافر؟ لو أن كافرا خطب امرأة هل يجوز لي أن أتقدم على خطبته؟ ينفع الكافر يتقدم لخطبة امرأة؟ ها أساسا ينفع؟ ينفع. ها أنا بسأل سؤال، ينفع الكافر يتقدم لامرأة؟ إذا كانت كتابية، إذا كانت كتابية من أهل الكتاب تزوجها تقدم إليها رجل كتابي، ينفع أن أنا أتقدم على خطبته؟ ها مريان، عندنا مريان مثال، مريان كاملية شحاتة، نسأل الله عز وجل أن يفرج كربها. وأزف إليكم خبرا أرجو أن يكون صادقا، عارفين ياسر الخبيث؟ ها اللي هو طعن في عرض عائشة، أصابه الله عز وجل بسرطان في فمه ولسانه، وده خبر تتناقله الوسائل الشيعية ووسائل السنة والمستشفى التي يعالج فيها، أصابه الله عز وجل بسرطان في فمه ولسانه عياذا بالله، نسأل الله العافية ونسأل الله عز وجل أن ينتقم من هؤلاء. فهل يجوز؟ فبعض العلماء يرى الجواز. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، على خطبة إيه؟ أخيه. والكافر ليس أخا لنا، الكافر ليس أخا لنا، لا أخ في الإنسانية ولا في الملوخية، هو مش أخونا خالص، ماشي؟ نحن أبناء وطن واحد صحيح، إنما ينفعش أقول ده إخواننا النصارى ولا إخواننا النصارى، عارفين مين اللي بيقول إخواننا النصارى؟ بيقول خالي عبد المسيح بصير والبابا شنو ده حفظه الله سمى القصة، صلى عز وجل أن يهديه، خالي عبد المسيح بصير خالي. المهم إيه؟ أم نصرانية؟ لا بيتكرم على أساس ماريا القبطية، يعني النصارى كلهم إخواننا، يعني سيبك بقى من عيلة أمك. ها؟ لا طبعا، بعض الناس يعتقد أن إنا لله وإنا إليه، بعض الناس يعتقد أن الدعوة السلفية دي أفراد، إحنا قلنا الدعوة السلفية دي منهج، هذا منهج. لما واحد يجي يقول لك إن السلفيين يغيرون منهجهم وآراءهم ويخشوا في الانتخابات بعد ما كانوا بيقولوا حرام، هو اللي دخل في الانتخابات ده هو ده بيمثل المنهج السلفي؟ ها هو ده بيمثل المنهج السلفي؟ انا عايز اعرف ده انسان اجتهد وراء ان المصلحة في ذلك، اجتهد وراء ان المصلحة في ذلك. ما عند الشيخ ابو اسحاق مش من السلفيين؟ من ليل نهار يحذر من التحزب ومن السياسة، وأحذر طلبة العلم وأحذر أهل العلم من الدخول في البرلمانات والدخول في السياسة، فإن السياسة لا دين له. يعني انت خدت بقى ان الناس مين اللي يخش في السياسة؟ واحد ملوش في أي حاجة، لا في العلم ولا في أي حاجة، محب للدين وعايز يصد العلمانيون، دخل لما يجي انتخابات احنا نحط نؤيده بس. إنما تقول لي إن السلفيين غيروا رأيهم وغيروا منهجهم، بعد أن كانوا لا يرون مش عارف المظاهرات بقى بيقولوا بالمظاهرات، الثورة بيقولوا بالثورة، من اللي يقول بالثورة يقول؟ هو ده المنهج، هو ده منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو فلان الفلاني ده بيساوي فهم سلف الأمة؟ يا أخي كلهم يؤخذ منه ويرد، كلهم يؤخذ منه ما يرد، إحنا مش زي غيرنا، أو أصحاب هذا المنهج ليسوا كغيرهم، شمال شمال يمين يمين، لا، إحنا عندنا قاعدة وعندنا أساس وسقف، اللي يخالف هذا السقف حتى ولو كان ينتسب إلى السلفيين فخلاص هو وشأنه، إنما أنت ما تدخلنيش معاه، أنا مش مكتوب في البطاقة التموينية إن أنا من أتباع، ما تدخلنيش معاه، لأن ده منهج، منهج عام يسير عليه كل الناس، كل الناس. واحد بقى يقول لك ده الثلاثين وقت ماشيين ورا الإخوان ومش عارف إيه وبيتعلموا منهم بعد ما كان بيعترضوا عليهم وإحنا اللي عملناكوا والله هذا كلام من إنسان جاهل، هذا كلام لا يصدر إلا من إنسان جاهل. هذه الدعوة سقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة يا عم صلاح، في الجواز ولا بره؟ تتكلم في النكاح ولا بره؟ طب ايه؟ ايه؟ عياذا بالله، لا لا، هذا من التحايل، ده من التحايل. اقول لك على حاجه، ما بيشروش عند المأذون ولا بيعملوا زواج شرعي عشان المعاش ما يتقطعش، صح؟ المهر يعني هو المعاش، بس في مهر حتى ولو كان قليل. يعني ايه؟ يعني لو مت مالكيش مراث ولا اي حاجه ولا اللي هو ايه؟ الشرط اللي هو عدم الميراث، وقت ما اموت مالكيش اي حاجه. لا طبعا لا يجوز، الله عز وجل قال فريضة من الله على المواريث، وقال ايه؟ قال الله عز وجل في المواريث بالذات، قال ايه؟ تلك حدود الله ومن يتعدى حدود إيه؟ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات خالدا فيها وذلك الفوز، ومن يتعدى الله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. الآية دي بعد إيه؟ بعد آية المواريث على طول، يبقى كل الذي يفعل ذلك هو داخل في هذا الوعيد، داخل في هذا. الله عز وجل ما ترك المواريث لأحد، ده حتى المواريث دي من الملك الجبري. عارف يعني ملك جبري؟ يعني تنتقل إليك رغما عن أنفك، دي تنتقل لك. الزواج صحيح عامل حج، إنما الشرط باطل. الزواج، ما أنا بقول لك أهو، الزواج صحيح إنما الشرط باطل. يعني وقت ما يموت تحط مناخيرها في المواريث براحتها، الشرط باطل. الجواز صحيح، لا الشرط باطل، لا يقره الشرع، هتورث برضه، هتورث. لا هو مش كويس خالص، هو مش كويس خالص، مش كويس. ده بالنسبة لهذا الايه، احنا كنا فين؟ هل يجوز ان يخطب على الكافر، على خطة الكافر او الفاسق؟ بعض العلماء قال يجوز. ليه؟ لان الحديث قال على خطبة اخيه، وبعض العلماء قال ان هذا خرج مخرج الغالب، وده رأي الجمهور، خرج مخرج الايه؟ الغالب. والاصل الا يغدر المسلم بمسلم اخر او بكافر، لا يغدر مسلم بمسلم اخر او بكافر، وطالما انهم يعني اهل الزوجة اعطوه هذا الحق، ماشي، القبول، فلا يجوز له ان يخطب عليه. والحديث خرج مخرج الغالب، يعني الغالب ان مسلم بيتجوز مسلمة، انما قد يتقدم كافر لكتابية مثلا، لا يجوز، الا ان يأذن له او يترك. ده الايه هو الايه الصحيح. النظر الى المخطوبة، يشرع النظر الى المخطوبة. خلي بالكم عشان ايه الحتة دي تعرف امتى يشرع، يعني عشان في ناس بتتوسع بك، يفضل يبص يفضل يبص يبص يبص يبص لحد وقت الكتاب، قاعد خاطب سنة يقعد سنة يبص. لا، ده يشرع النظر الى المخطوبة لما ورد في الاحاديث. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، أو يريد أن يتزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. اذهب قبل أن تتزوجها فانظر إليها. وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أن تدوم العشرة وتحسن الصحبة إيه بينكما. فما هي الحكمة من النظر إلى المخطوبة؟ أنه أحرى أن يؤدم بينهما، ولا يشترط أن يستأذنها في النظر إليها. واحد عايز يخطب واحد ممكن يقف عن النافية ماشي ويستناها لحد ما تخرج وينظر إليها، هذا من المشروع، هذا من، وكثير من الناس يفعل ذلك حتى لا يكفر قلب الفتاة إن لم تعجبه، يقول لك أنا أروح وأدخل وبأفرض ما عجبتنيش هأكثر قلبها والكلام. فبعض الناس بيعمل إيه؟ يقف عن ناصية، يعرف هي بتشتري منين، محل يقف في المحل، يروح يسأل على أخيها مثلا وهي تخرج، يعني الى غير ذلك من هذه الايه، الى غير ذلك من هذه الايه، خلاص يبقى لازم يروح. نعم، مشروعة. الراجح من اقوال اهل العلم انه لا يشترط اذنها ولا اذن وليها في النظر اليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها، استخبأ وراء حيطة وراء شجرة وهي خارجة، كنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما يدعوني إلى نكاحها فتزوجتها، حتى رأيت منها ما يدعوني إلى نكاحها فتزوجتها. ولذلك قال ابن قدامة: يجوز النظر إليها بإذنها وبغير إذنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإيه. طب هل يجوز له أن يكرر النظر؟ وقف مرة ومتفاش كويس، شاف بس مش ايه مش كويس مثلا، مشي بسرعة، يجوز له ان يكرر الايه النظر مرة واثنين وثلاثة واربعة، يعني ما يطولش، لا، الى ان يطمئن قلبه، اما بالقبول واما بالرفض، ليس هناك قيد لتكرار النظر بعدد ايه بعدد معين. فاذا استقر رأيه على قبولها يحرم النظر اليها، إذا استقر رأيه على قبولها يحرم النظر. يقولش بقى أقعد قدامها بقى وأعلمها القرآن الكريم ويقعد يشوف بقى مخرج الحروف الشفتين، حرف ده شفوي ولا الحرف ده، أعلمها فقه السنة. في إخوة لهم الله بيعملوا كده، بيعملوا كده فعلا، يعلمها فقه السنة وممكن كمان إيه ياخدها وهو رايح درس ده بعد الكتابة ده، وياخدها ايه وياخدها صلاة الجمعة، بيحصل هذا الايه هذا الكلام. وبعد الزواج عينك ما تشوف الا النور. طب ما هي المواضع التي يباح له ان ينظر اليها؟ المواضع التي يباح له ان ينظر اليها من اراد ان يخطب. الجمهور على ان المباح له هو النظر الى الوجه والكفين، يبص للايه للوجه والكفين. وتوسع داود الظاهري بجوازه إلى جميع البدن، له أن ينظر إلى أي شيء، يعني لو طلب منها أن تكشف عن شعرها فله ذلك، عن ذراعيها فله ذلك، عن ساقها فله إيه فله ذلك. حتى إن بعض الخطباء من قليل العلم يعني، واللي ذكره الشيخ حسن أبو الأسباب لنا في درس يعني، وقف على المنبر وكان يتكلم على أحكام النكاح قال وفي النظر إلى المخطوبة مذاهب منها، وكان في الكتاب تصحيح منها، هي الكتاب مكتوب فيه في فيداوود الظاهري أن يجردها. يجردها يعني إخلاء الإشارب، مش عارف إيه الكلام ده كله. المهم له أن ينظر إيه ده في مذهب داود، لأن صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها ولم يقيد، فإنه أحرى أن يؤدم بينك. فالكتاب في تصحيح، فهذا الخطيب قال فله أن يجربها. فالشيخ بيقول أنا كنت قاعد في الخطبة فأنا مزغير شمس نفسي من الضحك. فالمهم بعد ما خلص الناس مسكوت، يعني يا سيدنا يجربها؟ فالمهم لا عرف لا يرد لا من فوق ولا يرد من تحت، يقول إلى أن يعني خلصت من هذا الأمر وقلت لهم المسألة الآن الكتاب في تصحيح، هو إلى أن يجردها مش أن يجربها يعني. فالإمام أحمد كذلك نص أنه لا بأس أن ينظر إليها حاسرة، يعني مثلا إيه وهي بتملى مثلا من على الترنبة مشمرة يبص على دراعها، مشمرة رجلها مثلا عشان مثلا تنزل في حوض ولا حاجة يبص، له أن ينظر إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أحرى. هو صحيح هنا في مفسدة، ولكن المصلحة أكبر، المصلحة إيه؟ أكبر، دوام الزواج، دوام الإيه؟ الزواج. فنص أحمد على أنه لا بأس أن ينظر إليها حاثرة، أي كاشفة الشعر، أن تكشف عن شعرها. إنما الذي تطمئن إليه نفسي ونفس الشيخ عادل العزازي في تمام المنة ونفس كثير من العلماء والشيخ الحويني وغيرهم من العلماء على ما سمع، أن الراجح هو النظر إلى الوجه والكفين، الوجه خاصة في فساد الزمن، خاصة في مثل هذه وبعدين الوجه والكفين يكفي، لأن الوجه أو ده رأي الجمهور، لأن ده إيه موضع الخصوبة والندرة، عايز تعرفها كده مليانة ولا لا من إيديها، بيبان من إيد الواحدة جميلة ولا لا تنظر إلى وجهها، أنت محتاج حاجة غير كده؟ لا تحتاج إلى أمر. شعرها ده بقى سؤال أهل الخبرة، سأل أهل الخبرة يبعث والدته مثلا أخته يعني إيه لا داعي أن ينظر إيه أن ينظر هو لا داعي. نعم لا بيبعث. وكذلك للمرأة حق النظر إلى خاطبها، برضو المرأة لها يحق لها أن تنظر إلى خاطبها، مش حق الزوج فقط، لقول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. طيب اللي بيحصل دلوقتي يا شيخ، انا رحت خطبت واحده خلاص وعجبتنيش، اتفقنا الموضوع بقى ان انا اروح عندهم كل، هل يجوز للخطيب او للخاطب ان يتحدث معها وان يكلمها؟ نعم يجوز ذلك بشرط وجود المحرم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وينبغي أن يتقيد جواز الكلام بما إذا كان له سبب وحاجة، أما الكلام لمجرد التسلية وما لا فائدة فيه ولا حاجة فيمنع سدا للذريعة. فإذا أراد أن يكلم هاتفيا تعجلا فهل يجوز؟ نعم يجوز بالشروط المتقدمة، وهو وجود سبب وحاجة مع سماع المحرم للكلام. تشغل السبيكر. صعب ليه؟ اصل حضرتك خلاص يبقى هو عند نية سوء، نية سوء لا يكلمها. هو اللي قاله لا يجوز سدا لهذا الباب، انما لو تكلم امام في التليفون كده وشغل اللي هو السبيكر ده لا مانع من ذلك كأنه موجود عنده. لا بقى، ولكن ما يجباش بشكل دائم كل اسبوع كل مش عارف ايه يثبت هذا الامر ويكون رايح لحاجة يعني، حتى لا يمل، حتى لا يمل. نعم هاي ما هو بقى فيه ايه في ناس كده ايه فعلا الخطاب يعني قليل الذوق، والله انا اعلم يعني ابا حمى كان يسهر يعني الى ان ينام وهو جالس ومش قادر يقول للخاطب ايه قوم امشي، مش قادر يقول قوم امشي، لا هذا لا يجوز. واحد يعرفه يعني هذا لا يجوز، وينبغي الإنسان أن يراعي هذه الأمور. وبعدين تتوقف بعد كده براحتك. يعني هتقول بعد كده براحتك. ينبغي ان يراعي هذه الايه، ان يباعد ان يراعي هذه الامور. يعني من المواقف الطريفه برضو ان شاب راح للشيخ طارق بن عوض الله. الشيخ طارق معروف مشايخ الحديث. فالمهم ايه، قال له انا عايز ايه عروس. فدله على عروس في الطابق الاعلى، يعني هو ساكن في الشقه، العروسه في الدور الايه اللي فوق. فالمهم قال له ايه، اتفقوا على يوم معين ومع ولي العروس، وراح ايه ووصله وقال له ايه، يعني انا هطلع ان شاء الله ربع ساعه وايه وهنزل على اساس برضه يبقى ايه يا بخت منظر وايه وخف. فالشيخ بيقول انتظرت الربع ساعه، عدى نص ساعه، ساعه، ساعتين، ثلاثه، والاخ ما نزلش. ساعه 12 بالليل الاخ ما نزلش. فراح الشيخ بعت له رساله، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. هو الاخ اللي كان مستضيف هو الاخ ده بيقول له احكي لنا موقف طريف، قال له انت اللي جنيت على نفسك وراح. نعم، يجوز للمراه ان تتجمل وان تتهيأ للخطاب في الحدود الماذون بها، يعني لا نمص ولا شيء من هذه الامور. يجوز لها أن تتجمل للخطاب، يجوز لها أن تتجمل للخطاب. لذلك الشيخ بيقول إيه، ولذلك فإني أنصح أخواتي المنتقبات أنه لا بأس لهن عند مجيء الخاطب أن يلبسن الملابس الملونة بشروطها الشرعية. تلاقي الأخت الأخ راح يخطب ولابس أسود في أسود، وشو والله أخت مرة كلمتني بيقول لي الأخ راح يخطب لابس أسود في أسود، وشد بقى الإيه النقاب والبيشة حتى شدها كده ورفع كده اللي باين يدوب الحتة دي كده، يعني العين ايه يا بنتي، طب ارفعي شوية، لا طب اكشفي شوية، لا طب انا همص ليه بقى ايه، لا هي مفكرة ان هي لو زادت على ذلك فهي آثمة. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبيعة الاسلمية التي ولدت بعد ان توفي زوجها وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة وفي الزواج. شوف المرأة جوزها مات بعدها بأسبوع، ولدت خلفت عايزة تتجوز، فاكتحلت واختضبت وتهيأت للخطاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الأمر، لأن ده أحرى أن يؤدم بينهما. هذا ليس حراما ولا مكروها، بل هذا من المشروع، هذا من، ولكن بشرط ألا يصل إلى مسألة الخديعة. يعني ما يبقاش سودة وتفضل تحط في مبيضات ومش عارف ايه والكلام ده كله، وبعد ما يخطب وبعد ما يدخل يجد امرأة ايه هي تغسل وشها بس من هنا وبعد كده ايه ضحكوا عليا. فلا شرط لها ان لا لا لا نعم فضل. اظن يا شيخ عبد الرحمن ان مش ده المقصود. احنا قلنا لا ما حد، انا متهيألي ما حد فهم الكلام اللي احنا قاعدين ده. لا، احنا قلنا اذا ذهب الرجل لكي يخطبها فلا بأس ان تكتحل، لا بأس ان تخطضب، لا بأس ان تتهيأ، لا بأس ان تتجمل للخطاب. والاحاديث كلها فين؟ في الصحيح. ماشي. طيب، هل يجوز لها ان تضع المكياج امامه، تحط مكياج بقى؟ وفعلا المكياج ده بيعمل عمايل كده يعني. قال الشيخ لا يجوز ذلك منعا من التدليس، ولكن ان تهيأت لنعومة وجهها ولنضارته ببعض الامور التي ليست فيها مساحيق فهذا لا بأس به، انما ان هي تغير الخلقة ايه تقول ايه تقول الخيار ها ببعض المساحيق كاستخدام بعض الخضروات او الاعشاب فلا بأس ايه فلا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. ولا يكتفى بعرض صورة للمخطوبة، أحيانا بعض الناس ياخذ صورة ويوديها للإيه؟ للخاطب. على الخاطب فإن هذا قد لا يدعوه إلى رغبته فيها لما جعل الله في النظر من تحرك للقلب، وبعدين ممكن يبقى مش جميلة قوي، بس مجرد إن هو يحادثها هي دي الزوجة اللي أنا بدور عليها فعلا في الكلام معاها، هي دي اللي أنا مش شرط الجمال فقط. وممكن تلاقي واحدة جميلة جدا في الصورة وأول ما تيجي تكلمها تلاقيها بتطبش وتخبط فالصورة ايه يعني لا تحقق تجاوزنا الحد احنا في الدرس الماضي. طيب ده بالنسبة ايه الشيخ بعد كده تكلم طبعا في الهدية والشبكة، ولو حصل خلاف ترجع ولا ما ترجعش، يقول لك ترجع لمسألة العرف، وتكلم في مسألة الدبلة. لسه دبلة يا شيخ احمد؟ طيب ماشي، تكلم في مسألة الدبلة وان هذا لا يجوز، وان هي ان لم تكن فيها هذه العقيدة ان في عرق هنا ومش عارف ايه فهي تشبه بالنصارى الى غير ذلك من هذه الايه الامور. ده بالنسبة لاحكام الايه خطبة، وكده ان شاء الله يكون احنا انتهينا من كتاب النكاح، انتهينا من كتاب النكاح، ومن المهم في كتاب الايه كتاب النكاح. نعم، ما هو احنا الكتاب ده فيه شرط، ان شرط الاحاديث اللي فيه ان تكون في موجودة في البخاري ومسلم. ماشي، معظم الاحاديث اللي احنا ذكرناها موجودة في السنن، موجودة في السنن الاربعة وموجودة في المسند، فلذلك لم يذكرها في هذا الايه الباب، فنحن ذكرناها اتماما للايه للفائدة. كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولذلكم الله خيرا. ومسابقة حفظ المتون بعد صلاة الفجر يومية في هذا المسجد، درس طيب، وبنحفظ كل يوم 5 أبيات كده، ما تحرموش نفسكم من هذا الأجر يعني، إن شاء الله فولش يعني. جزاك الله خير. موجود يعني أبوع موجود ومش موجود خلاص، بلاش مسألة التحديد يعني.